Kalau malam suka ada. قال يعني في المملكه وكذا الشيخ عبد القادر ان هذا التعريف يذكر عن ابي بكر الله النامي ذكره احنا الغزالي في المصحف وكذلك الى الرابط المكسور يعني شعروا به لا يذم تاريخه شرعا وليس من يذم تاريخه شرعا. نعم شيخ المصحف يعني من كلام صاحب الغزالي اي جبار الوالي في تفريق الوالي لا يلزم في حسب ما يلزم تاريخ الشرع هو لا يلزم تاريخ الشرع ذكر انه تاريخ ابي بكر رضي الله عنه طيب يا اخوان مما ينبه عليه في قول المصنف رحمه الله في اخر مبحث الكلام عن الفرق بين الفرض والواجب قال واطرح كثير من العلماء من مالكية وشافعية وحنابلة على إطلاق الواجب على السنة المؤكدة تأكيدا قويا. تقدم أن هذا إنما هو معروف عن المالكية، هذا معروف عن المالكية، وأما أنه عن الشافعية والحنابلة فينظر، ولهذا ذكره صاحب المراقي، ذكر هذا الموضع صاحب مراقي الشعوب فقال وبعضهم ثم الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد. وبين المصنف رحمه الله في شرحه المسمى بنثر الورود أن المراد بعض المالكية، أن المراد بعض المالكية. وهكذا ذكر الحافظ بن حجر أيضا في فتح الباري في المجلد الأول الصفحة 50 أن المالكية جرى في اصطلاحهم استعمال الواجب على السنة المؤكدة، أما قول المصنف الشافعية والحنابلة فينظر. الإمام أحمد جاء عنه رواية في الوتر، لكن أن يقال أن هذا اصطلاح كثير من العلماء هذا لعله يحتاج إلى نظر، فإنه معروف عن بعض المالكية ولم يذكره العلماء عن الشافعية ولا الحنابل كما فعل الحافظ في الفتح، وكما ذكره المصنف نفسه في شرحه نثر الورود، وكما ذكره صاحب مراقي السعود أيضا. طيب نكمل الكلام على قول قال المصنف رحمه الله تعالى والوقت في الاصطلاح هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة. قال وما زعمه بعضهم، البعض هذا هو بعض الحنفية وبعض الشافعية وبينهم خلاف، هذا البعض هو بعض الحنفية وبعض الشافعية وبينهم نزاع. قال رحمه الله تعالى وغفر له والوقت في الاصطلاح هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة، وما زعمه بعضهم من أن الواجب الموسع مستحيل داعما أن التغيير في فعل العبادة ذات الوقت الموسع في أول الوقت ووسطه ينافي الوجوب. تقدم الكلام على أن التخيير إذا كان بين الفعل والترك فينافي، وإذا كان في فعل واحد معين من أنواع الواجب أو في زمن معين من أزمنة الواجب فليس هذا التخيير ينافي الوجوب، وهذا كلام واضح. قال زاعما أن التخيير في فعل العبادة في ذات الوقت الموسع في أول الوقت ووسطه ينافي الوجوب، إذ الوجوب حكم لا تخيير فيه ولا يجوز تركه فهو باطل، أي الزعم بأن الواجب الموسع مستحيل، لأن الواجب الموسع من قبيل الواجب المبهم في واحد لا بعينه، لكنه باعتبار الزمان، هذا باعتبار الزمان لا باعتبار أعيان الأفراد كقتال الكفار. قال رحمه الله تعالى: لأن الواجب الموسع من قبيلي، يعني من وجهي وجهتي، الواجب المبهم من قبيل الواجب المبهم في واحد لا بعينه، كالصلاة يجب أن تؤدى في حفة من حفظ الوقت لا بعينها، كوجوب واحدة من خصال الكفارة لا بعينها، فأي حفة من حفظ الوقت من أوله أو وسطه أو آخره فعل فيه فعل فيها الصلاة فعل فيها الصلاة أجزأته، كما أن أي واحدة من خصال الكفارة فعلها أجزأته. قال رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء على أن من أدى الصلاة في أول وقتها أنه يثاب ثواب الفرض وتلزمه نية الفرض. محل الاستدلال: لزوم نية الفرض مع جواز التأخير. قال: فدل ذلك على بطلان قول من قال إنها لو وجبت في أول الوقت لما جاز ترك أدائها إلى وسط الوقت أو آخره، وتبين أنها غير واجبة في أول الوقت، لأن التأخير في تركها في ذلك الوقت إلى ما بعده ينادي الوجوب، ولا شك أن ذلك كله باطل كما بينا، لأن التأخير إنما هو في فعله في حفظ الوقت لا في تركه وعدم فعله. قال: وينقسم الواجب أيضا باعتبار فاعله إلى واجب عيني وواجب على الكفاية. فالواجب العيني هو ما ينظر فيه الشارع إلى ذات الفعل، إلى ذات الفاعل، كالصلاة والزكاة والصوم، لأن كل شخص تلزمه بعينه طاعة الله عز وجل لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما الواجب على الكفاية فضابطه أنه ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله. هذا أحسن ضوابط تعريف فرض الكفاية، هذا أحسن تعريف لفرض الكفاية. وإلا فإن ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة يذكر أنك لا تكاد تجد ضابطا صحيحا لفرض الكفاية، هكذا قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة المجلد الأول 482 إلى 83. قال ابن القيم: ما حاصله لا تكاد أن تجد ضابطا صحيحا لفرض الكفاية، لأن الذين قالوا، وهذا مشهور، ما ينظر الشرع فيه أو إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، البعض فيه جهالة لا يدرى كم، فإن بعض الفروض تحتاج إلى عدد عديد وبعضها يحتاج إلى أقل، فقولهم البعض غير منضبط، بعضهم يقول البعض غير منضبط. الشاهد: العبرة بفرض الكفاية بحصول الفعل، العبرة بفرض الكفاية بحصول الفعل. قال رحمه الله تعالى: وأن الواجب على الكفاية فضابطه أنه ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله، العبرة بحصول الفعل. قال: كدفن الميت، فدفن الميت واجب على الكفاية، فإذا حصل الدفن بعشرة أشخاص حصل فرض الكفاية، وإذا كانت الأرض صلبة يحتاج إلى عدد أكثر في الحفر وغير ذلك حتى يتم الدفن إلى لم يصل، فليست العبرة بوجود بعض أو عدد يطلق عليه البعض، بل العبرة بحصول الفعل وتمامه. قال: كدفن الميت وإنقاذ الغريق ونحو ذلك، فإن الشارع لم ينظر إلى عين الشخص الذي يدفن الميت أو ينقذ الغريق، إذ لا فرق عنده في ذلك بين زيد وعمر، وإنما ينظر إلى نفس الفعل الذي هو الدفن والإنقاذ مثلا. وستأتي مسألة فرض الكفاية في موعد الأمر إن شاء الله تعالى. فصل: قال المؤلف: إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيا، إلى آخره، إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول الصفحة 105، إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول الصفحة 105. قال المصنف رحمه الله تعالى: خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أن المكلف إذا مات في أول الوقت أو وسطه، والحال أنه لم يؤدي الصلاة لم يمت عاصيا، لأن الوقت موسع، والوقت الموسع يجوز للإنسان أن يأتي بالصلاة في أي حصة شاءها من حصته، سواء كانت من أوله أو وسطه أو آخره. وأما إن مات والحال أنه لم يبق من الوقت قدر ما يسع الصلاة، فإنه إذن يموت غير عاصٍ. فإنه قال: وأما إن مات والحال أنه لم يبق من الوقت قدر ما يسع الصلاة. وهذا الكلام في من هو ليس بمفرط، هذا الكلام في من هو ليس بمفرط، هذا ليس بعاصٍ لأنه ليس بمفرط. أراد أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها فمات من غير تفريط، فإنه إذا يموت غير عاصٍ. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أخرجه الشيخان: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال رحمه الله تعالى: فيما إذا لم يغلب على ظنه أنه يموت في أول الوقت أو وسطه، وإنما يغلب على الظن إذا كانت هناك حرائل، قال: كالمحكوم عليه بالقتل مع تعيين وقت التنفيذ. هذا مفرط، هذا مفرط، لأنه قيل له ستعدم آخر وقت الظهر فأخر الصلاة إلى وقت الإعدام. قال: فيما إذا لم يغلب على ظنه أنه يموت في أول الوقت أو وسطه كالمحكوم عليه بالقتل مع تعيين وقت التنفيذ، لأن الوقت يضيق في حقه، إنما الوقت الموسع لمن هو لم يرد به المانع يكون موسعا في من لم يأته ويعارضه المانع، أما من عارضته الموانع فإن الوقت يضيق في حقه. قال رحمه الله: فالمحكوم بالقتل مع تعيين وقت التنفيذ، لأن الوقت يضيق في حقه بسبب ظن الموت، فلو تخلف الظن وسلم من الموت وأدى الصلاة في آخر الوقت فهل تكون صلاته أداء وهو الظاهر لوقوعها في الوقت، أو تكون قضاء ولو وقعت في آخر الوقت بناء على أن الوقت ضاق في حقه بسبب ظن الموت؟ الصحيح أنه أداء مطلقا، وسيأتي الكلام على أن من فرق من الفقهاء بين الأداء والقضاء فلا دليل على تفريط، من فرق بين من الفقهاء بين الأداء والقضاء فلا دليل على تفريط، ومن ضيع الصلاة وأخرجها عن وقتها فلا دليل على قضائه لها إذا ضيعها عمدا. من ضيع الصلاة عمدا حتى أخرجها عن وقتها فلا دليل على قضائه لها وإنما يتوب، وإنما القضاء بعد الوقت في حق الناس والنائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها. فيقال: النائم والناسي وقته حين ذكره، هذا خاص به بالنائم والناسي. وهل يقاس عليه العامد؟ الجمهور على القياس، الظاهرية وشيخ الإسلام تيمية وجماعة على عدم القياس، والصحيح عدم القياس للفرق بين العامد والناسي وبين النائم والعامد، فما لا يخفى. فقول المصنف رحمه الله: هل هي أداء أم قضاء؟ الجواب: هي أداء، سواء جعلته كالنائم أو لم تجعله. قال رحمه الله تعالى: ولو وقعت في آخر الوقت بناء على أن الوقت ضاق في حقه بسبب ظن الموت، إن جعلتموه كالنائم والناسي فهو أداء، لأن وقته حين يذكره، حين يذكر الصلاة. وإن جعلتموه كالمخير المختار فإن الوقت لن يخرج. قال: فعلى كل هو أداء، بدليل أنه لو مات في الوقت مع ظن الموت ولم يبادر بالصلاة مات عاصيا، لأنه مفرط، يموت عاصيا لأنه مفرط. الوقت ضيق في حقه لظنه الموت فيفرق حتى يخرجها عن، حتى يأتي وقت الموت ولم يصلي، هذا مفرط. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: هذا الموضع حصل فيه إشكال، وظن بعض الناس أن هؤلاء سقطا أو إقحاما في الكلام في لفظ غير، والكلام مستقيم، وهذا مذهب الحنابلة والذي ذكره الصحيح. فإن الذي يدرك ركعة من الصلاة أدرك الصلاة، ويراجع في هذا كتب الحنابلة فقد بين كالمغني في المجلد الثاني صفحة 16، وكذلك في التحبير وشرح الروضة في مختصر شرح مختصر الروضة للطوفي، كذلك في ندرة الخاطر العاصر. في المصادر هذه الكلام عن المسألة بوضوح. قال فصل: قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ما ليس داخل، إلى ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف كالقدرة واليد في الكتابة. قال: ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف كاليد كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة، فلا يوصف بوجوبه، وإلى ما هو داخل تحت قدرة العبد فيما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم، فهو واجب إلى آخره، إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول صفحة 107 إلى 108، الروضة المجلد الأول 107 إلى 108. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: حاصل معنى كلامه رحمه الله أن ما لا يتم الواجب إلا به قسمان. الأول قسم ليس تحت قدرة العبد كزوال الشمس لوجوب الظهر، وككون من تعينت عليه الكتابة مقطوع اليدين، وكحضور الإمام والعدد الذي لا تصح الجمعة بدونه، فلا قدرة للمكلف على قهر الإمام والجماعة على الحضور إلى المسجد، فهذا النوع لا يصح الوجوب. هذا على مذهب الجمهور من أهل العلم، هذا على مذهب الجمهور من أهل العلم. وأما الراجح في المسألة فقهيا فلا يشترط للجمعة العدد، ولا يشترط لها حضور الإمام ولا إذن، ولا يشترط لها حضور الإمام ولا العدد، هذا هو الراجح في المسألة خلافا للجمهور، لكن المراد هنا المثال، والمثال لا يعترض. قال: فهذا النوع لا يصور بوجوب، يعني في مثل الجمعة، إلا على قول من جوز التكليف بما لا يطاق، وهو باطل مردود، وهو مذهب باطل مردود، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله بعد صفحات نحو 15 صفحة، سيأتي الكلام عن المبحث في مسألة ما لا يطاق. قال رحمه الله: أو القسم الثاني، وقسم تحت قدرة العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس، إذ لا يتحقق تعميم غسل الوجه إلا بغسل جزء يسير من الرأس وإمساك جزء من الليل مع النهار، إذ لا يتحقق الإمساك في جميع النهار في جميع نهار رمضان إلا بإمساك جزء يسير من الليل، بناء على أن الغاية في قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الآية، خارجة، وهو الصحيح. سيأتي الكلام على هذا، لأن من أخر الإمساك عن جميع أجزاء الليل بتمامها فهو متناول للفطر قطعا في نهار رمضان، إذ لا واسطة بين الليل والنهار، وما جاء من الأحاديث موهما جواز تناول المفطر بعد الصبح كما جاء عن بعض السلف، فهو محمول على أن المراد به أنه في آخر جزء من الليل لشدة قربه من النهار. وفي مذهب بعض السلف ما ظاهره خلاف هذا، وعلى كل فهو مذهب مرجوح. قال: وهذا القسم الأخير، أعني ما يكون ما هو تحت قدرة المكلف، قال المؤلف إنه واجب، هذا حاصل على كلامه رحمه الله. قال مقيده عفى الله عنه، هذه عبارة يكثر استعمالها الشنقيطي رحمه الله، التقييد الكتابة، التقييد الكتابة. قال مقيده عفى الله عنه يعني كاتبه يعني كاتبه. قال مقيده عفى الله عنه وهذا التقسيم غير جيد. وحاصل تحرير المقام أن يقال ما لا يتم الواجب إلا به ثلاثة أقسام. الأول قسم ليس تحت قدرة العبد كما مثلنا له آنفا كزوال الشمس دخول الوقت وهذا. قال الثاني وقسم تحت قدرة العبد عادة إلا أنه لم يؤمر بتحصيله كالنصاب لوجوب الزكاة والاستطاعة لوجوب الحج والإقامة لوجوب الصوم. هذا كله مما هو داخل تحت قدرته لكن الله لم يأمره به. فلا يقال يجب أن تبلغ مالك النصاب شهر كذا حتى تزكي أو يجب أن تجمع مالا حتى تحج. إذا لم يكن مستطيعا إذا لم يستطع ذلك فإن هذا ولو كان داخلا تحت قدرته ليس به ليس هو مكلفا به. قال وهذان القسمان لا يجبان إجماعا لا خلاف في هذا. قال القسم الثالث هو ما تحت قدرة العبد مع أنه مأمور به كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة إلى آخره وهذا واجب على التحقيق. وإن شئت قلت ما لا يتم الواجب المطلق المطلق احتراز عما اعترضه مانع أو تخلف عنه شر. المطلق احتراز عما إذا اعترضه مانع أو تخلف عنه شرط. هذا هو المطلق الذي لم يقيد بمانع ولم يقيد بفقد شرط أو بعدم وجود سبب. فالطهارة إنما تجب من سببها وشرطها وعدم مانعها. قال رحمه الله تعالى وإن شئت قلت ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. زاد العلامة الحصني رحمه الله تعالى في كتابه في القواعد الفقهية ما لا يتم الواجب المطلق وكان مقدورا للمكلف وهو قيد يستفاد مما تقدم ويتعين ذكره. ما لا يتم الواجب المطلق ويكون وكان مقدورا للمكلف احترازا عن الصور السابقة. قال ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب كالطهارة للصلاة. وما لا يتم الواجب المطلق أي المعلق وما لا يتم الواجب المعلق أي المعلق على شرط كالزكاة معلقة على ملك النصاب والحج على الاستطاعة والحج على الاستطاعة إلا به فليس بواجب. إذن الذي علق فإنه بحسب ما علق به وإن والذي أطلق فإنه واجب. قال كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج. وأوضح من هذا كله أن نقول وهذا من حسن تحرير المصنف رحمه الله المسألة وهي من فوائد هذا الكتاب بحوث قد لا يجدها الناظر في غيره ويحرر المسائل ويبين مواضع النزاع من مواضع الإجماع وتحرير المقامات. قال وأوضح من هذا كله أن نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب للطهارة للصلاة وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب كالنصاب للزكاة. وقد تقدم في بعض الدروس السابقة أن الفرق بين الواجب والوجوب أن الواجب الحكم المتعلق بالمكلف والوجوب نفس الحكم. فإن الصلاة توصف بالوجوب فالوجوب حكم الصلاة والصلاة واجبة عليك فالواجب هنا تعلق بك. فالحكم إذا تعلق فالوجوب حكم الشيء حكم الصلاة الوجوب حكم الزكاة الوجوب حكم الحج الوجوب حكم العمرة الوجوب وهكذا. الصلاة واجبة عليك الصلاة واجبة عليك والزكاة واجبة عليك وكذا واجب عليك فالحكم إذا تعلق بالمكلف صار واجبا، فما لا يتم الواجب يعني ما تعلق من الأحكام بالمكلف وتحقق وجوده بالمكلف ومطالبته به كالصلاة والزكاة والحج إلا به فهو واجب، لأنه قد تعلق به. أما ما لا يتم الوجوب إلا به كأنصبة الزكاة، متى تكون الصلاة واجبة؟ قال إذا دخل الوقت. هل يجب عليك إدخال الوقت؟ الجواب لا. متى تجب الزكاة؟ قال إذا بلغ النصاب. هل يجب عليك تبليغ النصاب؟ الجواب لا. إذن ما لا يتم الواجب إلا به واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس الواجب. وانظر كلاما جيدا على قيدي القاعدة مع ذكر جملة من المسائل المتخرجة عن هذه القاعدة النفيسة في كتاب قواعد تقي الدين الحسن في المجلد الثاني الصفحة 41 إلى 46، راجع جملة من المسائل وفصل وتفصيل الكلام في هذين القيدين اللذين ذكرهما المصنف في كتاب تقي الدين الحسن في المجلد الثاني الصفحة 41 إلى 47. قال تنبيه نعلم أن الطهارة للصلاة واجبة إجماعا كما لا يخفى، وحينئذ فعلى أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب، فجميع النصوص الموجبة للصلاة توجب الطهارة لأنها لا تتم إلا بها، فجميع النصوص الموجبة للصلاة توجب الطهارة لأنها لا تتم إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به واجب، وإن كانت الطهارة واجبة بأدلة أخرى إذ لا مانع من تعدد الأدلة، وعلى العكس فالطهارة واجبة بالنصوص الأخرى فقط دون النصوص الموجبة للصلاة، وهذا كله من التفنن في الأدلة. أدلة وجوب الصلاة أدلة على وجوب الطهارة، والأدلة على وجوب الطهارة أدلة على وجوب الصلاة، كل هذا من باب التفنن في الأدلة. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا، ودخلنا لكم شيء ولا وقفنا هنا إن شاء الله، وبقي أيضا طيب في تعريف الحكم الشرعي سقط عليه خطاب الله المتألق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، سقط هذا القيد ضاع عند تعريف الخطاب الشرعي من طلب أو تخيير أو وضع، خطاب الله المتألق بفعل المكلف من طلب أو تخيير أو وضع. إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا مع بكر وإذا أحد